بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحب بكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا وأن يرزقنا السداد والإخلاص والتوفيق. مجلس اليوم كما يعني رأيتم الأذان بعنوان إن الحسنات يذهبن السيئات. مجلس اليوم بعنوان إن الحسنات يذهبن السيئات. ومجلس اليوم يعني هو عبارة عن فكرة أنا ذكرتها كتير في أكثر من مجلس، أكثر من درس، لكن ذكرتها بصورة فيها إيه، إن هي متناثرة شوية. وهو المجلس بيتسجل، أنا بس هضطر إن أنا أتوقف عن النظر في التعليقات عشان نبدأ الدرس. والمجلس اللي بيتسجل أظن المجلس كده إن شاء الله بيتسجل، بدأ التسجيل وبعد الدرس بيتبعت، وبعد كده حتى كمان بيتقطع يعني ان شاء الله باذن الله تلاقوه على القناه على طول ان شاء الله. طيب، بقول مجلس اليوم هو بالنسبه لي فيه فكره مهمه جدا جدا، حابب ان انا افردها، حابب ان انا افردها باللقاء النهارده. يعني ممكن بعضكم اللي سمع بعض المجالس قبل كده، خصوصا المجالس القديمه، يعني يستشعر ان الفكره انا قلتها قبل كده وبالفعل، لكن انا شايف ان هي من اهميتها ومن كثره الاسئله اللي بتيجي حبيت ان انا افردها باللقاء النهارده. طيب، الفكره كلها قبل الاول ما ادخل في فكره النهارده، حابب برضو ادي خلفيه للي بيحضر معانا لاول مره، او حتى اللي بيحضر معانا وانا ما جاتش فرصه اشرح لهم ايه قيمه الامسيه التربويه بالنسبه لي، أو إيه الهدف الأساسي من مواضيع الأمسية التربوية. الأمسية التربوية ديت يعني إحنا جينا فترة من فترات ربنا من علينا وعملنا سلسلة اسمها إشكاليات. كان الغرض الرئيسي من سلسلة إشكاليات تجميع بعض المشاكل التربوية اللي بتواجه السائرين في الطريق لله سبحانه وتعالى، وطرحها بيكون الكلام أكتر على إنه هو إشكال، يعني إن إحنا عندنا إشكال بيواجهنا، وبالتالي بيكون، وده ناس كانت بعض الناس اشتكى من كده، إن الكلام في سلسلة إشكاليات بيكون أكتر في تحليل المشكلة أكتر ما بيقدم إجابات. وده أنا حتى كان إخوة في منصب لما خدوا الصوت الصالح، السلام عليكم، الصوت كده فصل، سلام. هو الصوت واضح يا جماعة، بلاش الناس اللي بتعمل فتنة. طيب، أيوة كده، الناس بتوع واضح فين؟ أيوة كده. طيب، كنت بقول إن سلسلة إشكاليات كان بعض الناس إخواننا جزاهم الله خيرا في منصب كانوا خدوا السلسلة، حتى جاي تعليقات من هذه وبأكثر من حد، يعني كان أرسل لي التعليق ده، إن سلسلة إشكاليات بتقدم تحليل للمشكلة أكتر ما بتقدم نوع من أنواع الإجابات عن المشاكل. حتى ده خلاني بعد ما هم سمعوا السلسلة عملت مقطع كده صغير 12 في منصت أظن، كان إجابة عن الإشكاليات الناتجة من سماع سلسلة إشكاليات، فبقت إيه إشكاليات الإشكاليات، يعني المشاكل اللي حصلت لهم لما سمعوا سلسلة إشكاليات. وشرحت فيها الفكرة إن استيعابنا أصلاً وفهمنا ان في مشكله وفهم اعمقها وفهم تبعاتها، حتى لو لم نملك الحل كاملا، ده في حد ذاته الخطوه الاولى للعلاج. زي دايما بنقول التشخيص الخطوه الاولى لعلاج المرض. ما ينفعش انسان يكون حاسس ان عنده مشكله فيقعد يجرب في انواع من العلاج بدون ما يفهم ايه طبيعه المشكله او ايه تفصيله المشكله بالظبط. خلاص، فده كان الغرض الكبير من سلسلة إشكاليات، كان ناتج من مجموعة مثلا من الشباب أقابلهم أو يراسلني أو يبعت على الخاص إن بيعاني من قضية اختيار الثغر، بيعاني من البناء المعرفي، من بعض التصورات عن الالتزام، فكل ده اليأس والإحباط، في درس بعنوان إشكالية اليأس والإحباط، كل ده كان بيحاول يعالج الأول، يشخص ويقدم أثناء المحاضرة بعض العلاجات. وانا ازعم نوعا ما، يعني بخالف بعض اللي بيقولوا ان كانت بتركز على المشكله اكتر من الحل، لان انا حاسس ان تفصيص المشكله وتفصيل المشكله والنظر لجزئياتها بتامل بيعطي الانسان فرصه انه يكتشف الحل، وركزوا معايا، ان يكتشف الحل المناسب له. ليه؟ لان مش لازم يكون الحلول جماعيه، لان ممكن الاخت هنا بتعمل مثلا بتشتغل، والاخت دي شغاله في دي عندها اولاد ومشغوله في البيت، والاخ ده شغلانته صعب شويه، والاخ ده شغلانته خفيفه، والاخ ده متفرغ، فبتختلف من شخص لشخص. ده بيخلينا ان احنا نفهم ونعطي قواعد عامه افضل ما نقدم حلول جاهزه للناس. خلاص، انا جيت فكرت، وده المقدمه اللي انا بقولها لكم دي هي لب الدرس اصلا، ان احيانا وده الاغلب كمان زياده الايمان والانطلاق في المعاني الايمانيه بعد استيعابنا لهذه المشاكل بيساعدنا في تخطيها، وان الوقوف كثيرا عند الشكوى وعدم تنفيذ اعمال او عبادات او اي شيء بيجعل الانسان اسير المشكله. وده المعنى اللي انا قلته دلوقتي، هو ده اللي انا هحاول اوضحه النهارده في درس النهارده باذن الله سبحانه وتعالى. فكانت فكره الامسيه التربويه التركيز على بعض المعاني الايمانيه، اشارات لبعض المشاكل اللي انا حسيت ان هي قابلتنا في الطريق فبنقدم لها حلول، زي وكان بين ذلك قوامه، مساله التوازن في السير، زي الامسيه التربويه بتاعت بناء الاعمال من خلال سوره الحشر، ان اللي بيشتغل للدين في اعمال في اعمده مهمه بيبنيها، او ان هو بيبحث عن صور معينه، زي درس لم يجعل له عوجا، ازاي يحافظ على ايمانه اثناء الطريق. فبرضه لقاء اليوم هيتكلم عن نقطه باذن الله سبحانه وتعالى، لقاء اليوم هيتكلم عن نقطه المزاحمه. يعني احنا عايزين نحط عنوان جانبي كده جنب الايه هنسميه المزاحمه، ان احنا نزاحم الاشياء اللي احنا بنرفضها في حياتنا او معطلانا او شايفينها حتى من المباحات، ان نضع في حياتنا ما يزاحم هذه الامور. ده اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده. احنا كتير مننا عنده تصورات مثاليه عن حلول المشاكل، لما يجي يقول لك انا عايز التزم، انا عايز اطلب علم، انا عايز اكون من العابدين، اخت عايزه تحافظ على قيام الليل، اخ عايز يطلب العلم، اخت عايزه تعمل في الدعوه، ثم يقول لك انا طموحاتي الايمانيه، وركزوا بقى معايا، طموحاتي الايمانيه، الايمانيه بالمفهوم الواسع، يعني الايمانيه والعلميه والدعويه، بتتعارض مع ظروف حياتي. تقول له ليه؟ هو بقى وهي يقولوا الوقت المتبقي من الشغل الدنيوي مع الارتباطات العائليه مع حاله الارهاق النفسي اللي بخرج بيها من الاعباء، مع ان انا محتاج حاله من الفراغ والمباحات والترويح عن النفس والصداقات، مع ان انا اصلا عايز اطور نفسي واشتغل على نفسي، ده اللي له طموح ايماني. او واحد يقول لك اصلا انا عندي ابتلاء في ذنب معين مسيطر عليا، او في ذنوب انا بقع فيه، او في واحد مسيطر عليه مجموعه من الهموم، فهو عنده انشغال على مستوى الهموم او على مستوى الاوقات او على مستوى المعاصي، او حتى عنده افكار معينه، بل حتى عنده بعض الشبهات مسيطره على دماغه. فانا جاي النهارده اقول ان احد اوجه الحلول، وركزوا معايا في الكلام، احد اوجه الحلول الهامه لهذه الامور هي ان تزاحمها على الاربع مستويات دي، على مستوى الاوقات والافكار والهموم والمعاصي، وهتكلم عن ده ان شاء الله النهارده، ان تزاحم هذه الامور على مستوى عن صاحب هذه الامور على مستوى الهموم والافكار والذنوب والاوقات، ان تزاحمها. احنا عندنا تصور مثالي عن الحاله اللي انا هنتقل فيها من ان انا شايف نفسي وحش، ان انا يقول لك انت اللي يجي اليوم اللي ما فيه كويس. هو بيتخيل دايما خط النهايه، عايز اللحظه اللي يرى نفسه فيه في اللحظه دي عالما من العلماء او عابدا من العباد، قاعد بيحلم بينتظر اللحظه دي. مع انفتاح السوشيال ميديا ورؤيه نماذج متعدده، رؤيه النماذج الناجحه احيانا بتسبب له احباط، رؤية النماذج الناجحة أحيانا بتسبب له إحباط. ليه؟ لأن بيشوف نهايتهم، ما بيشوفش جهدهم، ما بيشوفش بذلهم، ما بيشوفش الوجه الثاني من حياتهم، ما بيشوفش أوجه الإخفاق والفشل في حياتهم. نادرا إن حد يعرض على الناس فشل أو مشاكله لو هو شخص ناجح. فالناس وحتى لو عرضها الناس بتتجاهلها وبتركز على لحظات النجاح. شوف واحد مثلا بيدي درس فقه مثلا وحافظ الأدلة وحافظ الأقوال، فبالتالي يقول لك إيه ده، أنا عمري ما هبقى كده، أصل العلم يحتاج إلى صفاء للبال وفراغ في الأوقات ووفرة في المال. فتلاقي قاعد إيه مستني اللحظة دي تيجي عشان يكون فيها عالي، أو العبادة قاعد منتظر لحظة الليل الطويل في اللي عنده فيه فراغ يقوم فيه الليل وينشغل بالعبادة، هو متصور كده. لا هو ده يعني ده مش هيحصل. أمال إيه الحل؟ الحل أن تزاحم هذه الأمور بخطوات بالتدريج. الكون ده أصلا خلقه الله سبحانه وتعالى سماوات الأرض في 7 6 أيام. أنتم متصورين يعني إحنا في تصورنا دايما عايزين الحل يجي لحظة. يا جماعة الشمس لما بتغيب بتغيب تدريجيا، ولما بتطلع بتطلع تدريجيا. الحل ركزوا معايا في رؤية هذه السنة، الحل في إذهاب الظلام، مش إن إحنا نقعد نعيط طول الليل وإن الظلمة هنمشي الظلمة إزاي يا جماعة، عايزين قوة تمشي الظلمة. لا، الظلام بيمشي بمجيء الشمس. يعني الشمس لما بتطلع خلاص الظلام بينتشر، بيمشي الظلام قصدي بيمشي والنور بينتشر. أنت يكون عندك حتة مظلمة، الحل مش إنك تقعد تجمع الظلمة وتمشيها، الحل إنك تأتي بالنور. الرجل اللي تبول في المسجد وبقى فيه نجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا عليها ذنوبا من الماء. إن أنت أصلا تحط المية على النجاسات فالنجاسات هتمشي. هو ده الحل، إن إحنا نزاحم الدنيا اللي بتتجول في حياتنا، المعاصي، الشهوات، الأفكار، الهموم، إن إحنا نزاحم ده تدريجيا. إن إحنا نزاحم ده إيه؟ تدريجيا. الحل مش فقط في انك تترك المعصيه او انك انت تسيب وقت فاضي في حياتك، لا، الحل انك انت تزاحم، انك انت تيجي في يوم مثلا الاربع بالليل تحط نص ساعه لكذا، والسبت مش عارف امتى، انت قاعد بتزاحم. الحياه كلها قائمه على كده، انتظار اللحظه المبهجه الفارغه الجميله اللي بتجتمع عندك لحظات السعادة ونفسيتك كويسة وبالك رايق وذهنك صافي. وده مش هيحصل. بلاش ممن يكون ممن نكون يعبد الله على شرط. كلمت انا ده على درس، وانا ناس من يعبد الله على حرف، ان في ناس بتعبد الله على شرط، بتشترط ظروف معينة، فان غابت هذه الظروف لا يقدم شيئا، مش يقدم ما يستطيعه. خدوا بالكم، مش فاتقوا الله ما استطعتم، لا، هو يقول لك all or none، يا إما هشتغل في جو كويس يا إما مش هعمل أي حاجة. فلابد أن نفهم إن الرجل قاتل المئة لما أراد أن يتوب وراح للعالم، العالم قال له إيه؟ ركزوا بقى في كلمة العالم الجميلة دي. الأول لما راح للعابد، العابد قال له إيه؟ ليس لك توبة، فقتله فأتم به المئة. العالم يا جماعة قال إيه؟ العالم قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء. يبقى الأول لازم تترك شيء. طيب بعد كده قال له اعمل إيه؟ قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الراجل ده فاهم، العالم فاهم إن قاتل المئة ده جواه خير. ركزوا معايا، قاتل المئة ده جواه خير، وإن لو ساب نفسه أهل الفساد هيحوطوه تاني وهيقعدوه بقى على كرسي رئيس العصابة ويسيبوه هو قاتل المئة. لكن ده حله أن يخرج الخير الذي بداخله. محتاج ناس تساعده على ده، محتاج يبدأ يعمل خير تدريجيا واحدة بواحدة. لذلك ما قالوش اتركه خلاص، قال له اترك وانطلق. عارفين زي بالظبط كده اللي يعمل بلوك مثلا لحاجه في حياته. البلوك لوحده مش كافي انك تقفل حاجه في حياتك، لابد ان تزرع مكانها شيئا. لذلك شيخ الاسلام له كلمه بديعه في سياق رائع، لكن يعني مش عامل بقى زي المره فاتت لما قرانا كلام شيخ الاسلام كتير الناس استصعبته. ممكن تبقى بحطه لكم ان شاء الله، كلام في اقتضاء الصراط المستقيم، كان بيتكلم على سياق الكلام ان بعض الدعاء احيانا ينشغل بتذكير الناس بالمنع بالمحرمات ونهيهم عن البدع، وده شيء كويس، لكنه ان يقتصر على ذلك فقط قال ده لا يسد الثغرة التي بداخلهم. فقال نص بقى كلامه، قال فالنفوس خلقت لتعمل لا لتترك. النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. القضية يعني الناس، انت لما تقعد تقول له ده حرام وده بدعة لازم تشغل هذا المكان الفارغ بطاعة. النفوس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. طبيعة الكون يا جماعة كله بيتحرك، ذرات كل في شيء في حركة، أنت بداخلك حالة من الحركة المستمرة. قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني إيه حارث وهمام؟ الأول يعني إيه الحديث أصلا أصدق الأسماء؟ يعني إيه أصدق الأسماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن الأسماء يعني ممكن واحد يبقى اسمه كريم لكن هذا الاسم لا يصدق عليه، يعني يكون هو بخيل. حارث اللي هو من الحرث من العمل، همام هم. فكل الناس بداخلها هموم ولابد أن تعمل. طبيعي جدا كل الناس بداخلها هموم ولابد أن تعمل، محدش بيتوقف عن الهم أو العمل أبدا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يغدو، ده في حديث تاني، كل الناس يغدو. فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء حارث وهمام، ده معناه إن أنت دائما في حالة من البحث عن عمل وعن هم. جواك فكرة، جواك هموم، جواك أفكار، بتعمل حاجة، الحاجة دي تافهة، الحاجة دي مباحة، الحاجة دي حلال، الحاجة دي حرام. المهم أنت طبيعتك مش هتوصل لمرحلة أنك أنت شيء مجرد كده ما بتعملش حاجة. خلاص؟ زي الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك. هتقولي طب ما في حاجات إحنا نهينا عنها، أم قال لك إيه؟ وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص. هذا نص كلامه رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. يبقى نرجع تاني، النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. تاني قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني أصدق الأسماء حارث وهمام إن كل الناس لابد، حرف يعني عمل وهمام يعني جن الهموم، كل الناس يا إما بتعمل يا إما بداخلها هم، لا يخلو إنسان من هم وعمل. أي حد يسأله بالليل وداخل ينام كيف يفكر في حاجة، جواك هموم على طول. أي حد تلاقيه بيعمل حاجة، حتى على فكرة لحظات الفراغ دي ده حالة من العمل. يعني يقول لك بتعمل ايه؟ ولا حاجة. ما هو القعدة دي انت قاعد بتضيع الوقت. فشيخ الاسلام يقول ان النفوس خلقت تعمل، وهو ده فكرة النهاردة. انت هتقعد تشتكي كتير ليه؟ طب ما تعمل. لذلك قصة الآية بتاعتنا النهاردة، والآية عجيبة جدا، قال الله سبحانه وتعالى ان الحسنات يذهبن السيئات في اخر سورة هود. وبالرغم ان السورة مكية والحادثة التي حدثت قيل أنها مدنية، بل هي مدنية في المدينة، إن راجل الآية بتقول آية 114 في سورة هود، بالرغم من السياق أصلا خواتيم هود دي يعني من أصعب الآيات، يعني بصراحة آيات عظيمة، يعني لها في صدر واقع عظيم، ويكفي الأثر المروي يعني خيبات هود وأخواتها، وأنا ليا درس أصلا في شرح خواتيم سورة هود. يعني بصراحة آية بتطلب مطالب عظيمة في نهاية السورة. استقم كما أمرت، لا تطغوا، لا تركنوا، وبعد كده اصبر، لو احنا تجاوزنا آية 114 اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وبعد كده فين قولوا بقية بقى اللي بينهوا الناس عن الفساد، وتيجي في النص حتى لا تحبط وحتى تعطيك الآية الزادة للمسير. قال الله سبحانه وتعالى آية 114 وأقم الصلاة، ده الزاد، طرفي النهار وزلفا من الليل. ليه؟ إن بقى التعليلية دي اللي بتيجي بعد أمر أو نهي. ليه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. لو بصينا للآية من خلال السياق بتاع سورة هود، يعني حتى من وقع في نهي من هذه النواهي أو لم يعني يقدم ويطبق أمر الله سبحانه وتعالى في أمر من الأوامر، في فرصة أنه يستدرك، في فرصة أنه هو يعوض النقص الذي فاته، حتى لو ركن إلى الذين ظلموا، أيوة، حتى لو لم يحقق الاستقامة، نعم، حتى لو احتاج إلى زاد للصبر وأصابه بعض الجزع، نعم، هناك فرصة للاستدراك، هناك فرصة للقيام بعد السقوط، هناك فرصة لإذهاب الظلام بعد مجيء الليل، هناك فرصة لصرف النجاسات بعد ما يقع فيها الإنسان، نعم، دائما هناك أمل، دائما هناك فرصة. أمال حلها إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. لما تقرأوا القصة العجيبة قوي اللي قيل إنها من أسباب نزول الآية وكل التفسير أشارت إليها، الرجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يعني مصدوم في نفسه، عمل معصية وما قدرش يسكت، ومعصية هو الرجل كان مستنكرها، انه واحدة رايحة تشتري منه تمر ضحك عليها، وفي روايات كثيرة وتيجي ترجعوا مثلا موسوعة التفسير بالمأثور او اي تفسير بيهتم بجمع الاثار زي الطبري او ابن كثير، روايات كثيرة هنا والحديث في البخاري والترمذي ومسند احمد وغيره، يعني ان الروايات كثيرة يعني واكثر من وذكرت عن اكثر من شخص، انه تجاوز مع امرأة دون الجماع، وضع يده عليها، قبلها، رجل جاي، وفي رواية انه راح لسيدنا ابو بكر وسيدنا ابو بكر قال له استر نفسك، وبعد كده راح لسيدنا عمر قال له استر نفسك حتى لم تطب نفسه الا حتى ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات ان النبي في الاول وبخه وقال له اخلفت غازيا في سبيل الله في اهله لمثل هذا، انت زوجها ده لعلها مغيبة، يعني مغيبة بمعنى مش مغيبة يعني عند في غيبوبة، لا، مغيبة يعني زوجها غايب عنها في الجهاد، وده بيكون عقوبته أشد. فتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر لما سكت نزل عليه الوحي، ففي بعض الروايات أنه تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، وظن الرجل أنه من أهل النار. الحالة النفسية اللي الروايات لما تيجي تقرأوا مجموعة الروايات اللي الرواية دي صورتها لهذا الرجل قبل نزول الآية، هي دي الحالة اللي احنا أحيانا بنكون بداخلها لما بتتجمع علينا المشاكل والهموم والأفكار والانشغال، ما عندناش وقت، أو بنقع في الذنوب متتالية، نحس إن مفيش أمل، هي بايظة بايظة بقى، يعني احنا بنصل إلى هذه الحالة، زي الحالة دي اللي كان الرجل فيها لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، هو حاسس إن مفيش أمل، أنا عملت معصية وقبلت المرأة وضعت يدي عليها واستمتعت بها دون الجماع، دون يعني لم يزني بها، والرجل صحابي وتاجر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستنكر ده من نفسه، ما قدرش يسكت، وراح للصديق وراح لسيدنا عمر، وجيل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وبخه بعض الروايات، أنت إزاي عملت كده، أخلفت غازيا في سبيل الله في أهلي بمثل هذا، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحي إليه. إيه بقى الحل للمثل؟ قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفين. مين اللي قالك ليه مفيش حل؟ لا، في حل، والعجيبة إن الحل بدأ بإنك تعمل، تكف عن الشكوى وتبدأ، يعني ابدأ العلاج، اعمل، يجي لك واحد انا الدنيا بايظه معايا، يقول له تقول له ابدا بشبر بس، اقرا ورد القران. يقول لك يعني الورد هيعمل ايه؟ يا سيدي ابدا بشبر. يقول لك واحد انا عايز اتعلم، تقول والله التحق بكذا مثلا، حاجه بسيطه اكاديميه بسيطه بتشرح مثلا، او بيقرا رياض الصالحين. يقول لك هو ده اللي هيخليني عالم؟ يا سيدي ابدا باشبار. لماذا نرفض الاشبار؟ ليه الاشبار اللي بتتعرض علينا دايما عندنا رفض ليها، عندنا تصورات مثاليه للحلول. واحد يقول لك انا مشغول والدنيا والظروف والمشاكل، وهو بيطلع طاقته في الشكوى، هو بيطلع كل طاقته في الشكوى. تيجي تقول له تعالى نبدا نفكر في حلول مع بعض ونبدا بكذا، يقول لك كل ما تقول له حل يقول لك ايه؟ والحل ده يعمل ايه يعني؟ يعني الحل ده يحل المشكله؟ ايوه، ما هو الشبر ده تحديدا مش لازم هو اللي يحل المشكله، لكن الشبر ياتي بذراع وباع حتى تستطيع ان تمشي ثم تهرول في الطريق. لن يبدا احد فينا حياته بالهروله، كلنا اتولدنا بنزحف وبنقع وبنخطي وبتسقط وبعدين تقوم حتى يشتد العود. هكذا الانسان، الاشكال كله في المداومه. احب الاعمال الى الله ادومه. فيا جماعه، المعنى اللي انا عايز اقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الرجل هذه الايه، قال له اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل. ليه؟ ايه علاقه ان انا اصلي واحافظ على الصلاه في الجماعه، قيل انها الصلاه المكتوبه، ايه علاقه ده بالمشكله اللي انا جاي اشتكيها؟ قال له ما هو التعليل ان الحسنات ايه يا جماعه؟ يذهبن، بتشيلها السيئات. انا هنا مش بتكلم على تحرير قضيه العلاقه بين السيئات والحسنات والايمان، ومش بتكلم في ده دلوقتي. انا بتكلم ان لو ناخد المعنى اللفظي هنا في الايه في بالحديث ده، ان انت عملت معصيه اعمل طاعه واتبع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في نص حديث في قريب من معنى الايه، واتبع السيئه الحسنه. ليه؟ واتبع السيئه الحسنه، لما بعد السيئه تعمل حسنه. ليه؟ تمحوها. شفتوا كلمه تمحوها والامل اللي فيها؟ زي يذهبنا كده. بل ابن عاشور قال معنى بديع في الايه، بيقول ايه؟ واذهاب السيئات، يعني السيئه الحسنه هتذهب السيئه، اذهاب السيئات يشمل اذهاب وقوعها بأن يصير انسياق النفس إلى ترك السيئات سهلا وهينا، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها. الله أكبر، يعني الحسنة مش بس على مستوى صحيفة الأعمال هتشيل السيئة، لا لا لا، ده الحسنة على مستوى النفس هتخلي النفس أقوى في مواجهة الشهوة، الحسنة على مستوى الروح هتخلي الروح أكثر إضاءة وإنارة واتصال بالله، الحسنة لها حسنة أختها تنادي عليها، هكذا الحسنات. فالحل إنك تزاحم الواقع اللي في حياتك بإنك تضع فيه أشياء ثابتة للدين، مش إنك تقعد تشتكي أنا ما عنديش وقت، أصل أنا العيال مبهدلني، أصل أنت مش عارف ظروف حياتي، أصل لا لا لا، الحل إنك أنت تبدأ بأشبار ثابتة. ان احنا يبقى عندنا يا جماعه بعض الاشياء نوعا ما، يعني مع نوع من الحكمه، يعني مقدسات شويه في حياتنا. يعني لما ادخل حاجه في حياتي ولو بسيطه اتعامل معاها بنوع من الاهتمام والاحترام، واديها مساحه ثابته في حياتي ادومه وينقل. مش ان انا بتعامل ان اي شيء يجي يشيلها عادي جدا، لا، اللي بيشتكي من الأوقات وإن مفيش كذا، هو لابد أن تكون في حياته أشياء ثابتة. يا جماعة عشان نكون صراحة مع بعض، خلينا نتكلم معاكم بصراحة، بما إن إحنا في هذه الأنشطة التربوية. سيدنا سليمان لما قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سيدنا سليمان لما حس ان في حاجه هتعطله دبحها. النبي صلى الله عليه وسلم لما حس ان في بعض الانشغال البسيط بالثوب نزعه، انباجيه ابي جهم، ونزعها في مقال رائع في الخشوع اسمه صفاء الانباجيه، بتاع ابراهيم سكران. فالخلاصه اقصد هؤلاء عليهم افضل الصلاه واتم التسليم كان عندهم قدره ان هو الشيء اللي بيعطله ان هو يشيله من حياته. تمام، الشيء اللي بيعطله ان هو يشيله من حياته. احنا اضعف من ده الانباجيه. خلينا يعني خلينا نكون اكثر واقعيه وصراحه مع نفسنا. احنا مش هنقدر نتخلى عن اشياء كتير من الواقع اللي احنا عايشين فيه، ظروف شغلنا وظروف حياتنا واسرتنا. خلاص، امال الحل ان احنا نعمل ايه؟ الحل نبطل مثاليه شويه في التفكير، ثم نزاحم، نبدا نزاحم بالاشبار كده، نحط هنا ورد قراءه وهنا كذا واشترك في الاكاديميه دي، وتدريجي الموضوع بياتي تدريجيا. احنا قلنا وكان بين ذلك قوام، بلاش ابدا بدايه سخنه وعاليه جدا ثم لا اكمل. اخذت خطوه اثبتها تستقر، ابدا ابحث عن الخطوه اللي بعدها. يبقى تعاملي ان انا ازاحم، لكن ان انا اكون ضعيف وكل ما اجي اعمل حاجه الدنيا تيجي عليا وتشيلها، لا. لازم يكون في حياتك، فاكرين كان في درس كده قعدت اقول اسمها عواميد ولا عواميد اسمنت، في الاخر قلت اعمده. لازم يكون في حياتك اعمده اسمنت كده غير قابله للزحزحه، ثوابت. ثوابت سواء على مستوى افكارك، على مستوى همومك، مهم جدا ده ان تزاحم الحياه. يعني بصوا اقول لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول اللهم لا تجعل الدنيا، ها ما قالش لا تجعل الدنيا همنا، قال اللهم لا تجعل الدنيا ايه؟ قال اللهم لا تجعل الدنيا، يعني انتوا قاعدين بتكتبوا كل حاجه وما اجي اقول لكم، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. خلاص، القضيه كلها في اكبر واصغر دي. محدش فينا هيعرف يتخلى عن هموم الدنيا، هتتخلى عنها ازاي طول ما انت عايش؟ انت بشر، بشر بتهتم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لازواجه ان امركن لمما يهمني من بعد، شايل هم ازواجه من بعد موته صلى الله عليه وسلم. ونفس المعنى تقريبا قاله صديق لابنته عائشه رضي الله عنهم اجمعين. فلن يخلو الانسان من بعض هموم الدنيا، طبيعي جدا. يبقى الحل كلها يا جماعه، الحل كله في اكبر واصغر. يعني ما حد، يعني انا مش بطالبك ما يبقاش عندك هموم دنيويه، والا بطالبك بشيء مثالي تجريبي غير واقعي. انا اطالبك ان تزاحم هموم الدنيا، ما تقعدش تقول الدنيا وحشه، الدنيا حقيره، الدنيا ملعونه، الدنيا سيئه، الدنيا مضيعانه، الدنيا فتنه. انت قاعد بتعمل كده، طب وبعدين اين العمل؟ لابد ان تزاحم الدنيا باعمال الاخره. شيخ الاسلام كان له معنى بديع برضه، بيقول لك اكثر ذم الناس للدنيا ذم دنيوي اصلا، يعني بيذم الدنيا عشان ما جاتلوش، بس عشان مش معاه، يعني هو عشان ما معهوش الدنيا فقعد يقول لك والله الدنيا دي ملعونه يا اخي، والله والله الدنيا دي اعوذ بالله من الدنيا. لكن اول ما الدنيا تجيله يقول لك لا لا الدنيا مش ملعونه، الزهد ان الدنيا تكون في ايدك بس ما تكونش في ايدك. فاكثر ذم الناس للدنيا هو ذم لانهم لم ينالوها. فدعك من كثرة الذنب، أين الأعمال؟ زاحم الدنيا بأعمال الآخرة، زاحم هموم الدنيا. يعني المعنى، خلاصة اللي أنا عايز أقوله، هموم الدنيا طريقة إن هي تبقى صغيرة، مش إنك تقعد تصغرها ولا تقعد تعمل لها مقاسات وتصغر هموم الدنيا جواك، لا لا لا، تصغير هموم الدنيا هو بذكر هموم الآخرة. بس أن تزاحم، أن تتذكر قضية الجنة والنار والصراط والميزان وشرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، معايشة هذه الأمور كفيلة بإصغار وتصغير هم الدنيا بداخله. أن تزاحم حياتك يكون فيه سنن ووتر وأذكار. زاحم، زاحم على مستوى، يا جماعة من أهم المعاني اللي القرآن بيعملها معانا التعرض اليومي للقرآن هو قضية المزاحمة. يعني اللي بيحافظ على ورد القرآن وبيحافظ على ركعة ركعة حتى وتر قيام ليل، يعني احيانا بعض الناس المشغوله بتزهد في قضيه ركعه الوتر. سيدنا معاويه وهو من هو كان في قمه الانشغال فقام في مره يوتر بركعه، فانكر عليه بعض الناس فقال ابن عباس دعه فانه فقيه. عادي، في واحد بيصلي طول الليل وفي واحد بيوتر بركعه، قال له دعه فانه فقيه. فانت زاحم الاعمال، خلي فيه على مستوى، انا يعني كنت بقول القران بيصنع بداخلنا هذه المزاحمه. لو انت يوميا بتتعرض للقران السلام عليكم، لو انت يوميا تتعرض للقران سيعاد التفكير مره اخرى، سيكون بداخلك مزاحمه. يعني انت النهارده هتنزل الشغل هتختلط بالناس. طب انا اقول لكم على موقف من سنوات، بعض احد المشايخ سنين طويله يعني اظن اكثر من 12 سنه او اكثر يعني، المهم كان عمل لقاء مجموعه مع الدعاه بيستشيرهم في مساله من معاني الايمان، مساله عاليه من معاني الايمان، وقال المعنى ده معنى خطير ومعنى عظيم، وقعد نتكلم والناس كل واحد بيقول ايه معنى محضره في المنزله الايمانيه اللي الشيخ بيتكلم فيها. فاحد الحاضرين قال كلمه عجبتني، بيقول ايه يا شيخ المعنى دوت والمعاني دي لما بنكون قاعدين هنا معاك بنكون فاكرينها كويس جدا، لكن المشكله ان احنا لما بنشتغل في الدعوه، هو كان المعنى يعني ايه مهم، معنى مهم ان الانسان يستحضره في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ف المعاني دي لما بننشغل في الدعوه ويتحرك ومش عارف ايه وتطلع الخطبه وتدي الدرس ممكن الانسان ينساها، فاعمل ايه عشان ما انساهاش؟ فانا جيب ذهني صحيح في معاني خطيره جدا، مش بس المعنى اللي الشيخ بقى اتكلم عنه، انا المساله ضربت في ذهني طب ما في فعلا معاني خطيره في الاسلام غيابها عن المسلم وعن الداعيه كمان خطر جدا، يعمل ايه عشان يفضل فاكرها؟ يعمل ايه؟ طب افرض المعنى ده جاله من لقاء مع الشيخ، هل كل مره يروح يقابل الشيخ؟ المعنى ده كان من كتاب. ففوجئت ان القران بيغذي المعاني العظيمه الكليه التي يحتاجها الانسان، فبالتالي حفاظك على قيام الليل هيساعدك ان كل المعاني الايمانيه اللي انت محتاجها تبقى على طول في دائره الذكرى. يعني في منطقه في دماغك كده غياهب النسيان، المعاني بتذوب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، الايمان بيبلى يقعد يغيب يغيب يغيب لغايه لما الايمان يكون ذكرى. عارفين حديث ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه أي الإيمان فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته أو دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس مثل. يعني يحتاج شرح سريعا، يعني الأمانة قيل الإيمان ينام النوم قيل يغفل الغفلة، تغفل عن الإيمان تقعد شهرين ثلاثة سنة سنتين مشغول هموم دنيوية متكلبة عليك وراء بعضها، تبتعد عن مجالس الإيمان معاني الإيمان قراءة القرآن قيام الليل، لما بتبعد تغفل، لما تغفل جزء من الإيمان اللي بداخلك بيرفع لأنها نعمة لم تشكرها. لما يرفع الإيمان بقايا الإيمان التي في داخل القلب تكون مثل أثر الوقت. الوقت قالوا زي السواد المتغير، يعني الإيمان بيصبح في حالة من أن هو باهت لم يعد ذلك الإيمان المتقد. شوف كده نفسك في رمضان في ليالي الوتر وانت واقف ورا الإمام وهي بتقول آمين وبيدعي بلذة النظر إلى وجه الله، شوف عهودك مع ربنا سبحانه وتعالى في سجود ليلة كنت تشعر أنها ليلة القدر. بعد فترة بتغفل، الإيمان بيخفت، يخلق في جوف أحدكم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم حتى يظل أثره كما قال صلى الله عليه وسلم مثل الوقت، وعليه قال مثل المجل. المجل قيل اثر العمل في اليد. الفلاح لما يقعد يشتغل بالفاس فتره وبعد كده خلاص ما عادش شغال، بقايا اثر العمل ده في ايده، عمل نوع من الايده ورمت واحساسه بالفاس. ده ورم غير حقيقي، غير نافع، دي مش عضلات، ايده ورمت. زي ما صلى الله عليه وسلم بيقول كجمر دحرجته على رجلك، جبت حتة نار ورمتها على رجلك، إلا يحصل نافطة فتراه منتبرا، بتطلع زي فقاعات كده بتاعت الحروق، من بره ظاهرها مليانة لكن وليس فيه شيء، تراه منتبرا، منتبرا وليس فيه شيء، منتبر يعني مرتفع. ففي ناس كده ليس بداخلها، لم يعد بداخلها شيء. ليه؟ لأن طال عليها الأمد فقست قلوبهم. بلاش، أنا بقول لك بلاش تغيب كتير، لا تبتعد كثيرا. عارف لما يجي يقول لك أي إعلان أو أي حاجة يقول لك إيه، كونوا بالقرب، هو كده أنت خليك كونوا بالقرب، بلاش لما تبعد تبعد قوي. يعني بلاش لما تحس إن في حاجة باظت تقول ما خلاص بقى أنا ما عدتش لا، بلاش لما قيام الليل يضيع منك اسبوع اسبوعين ثلاثة تقول خلاص موضوع. بلاش لما تتوقف عن القراءة وطلب العلم او قراءة القرآن، بلاش لما تتوقف عند شهر شهرين ثلاثة تقول خلاص بكفاية، لا ما تقولش ان هي باظت، لا ما باظتش، ارجع تاني وارجع تدريجي وارجع خطوة بخطوة، زاحم، حط حاجة بحاجة بحاجة تدريجي، واحدة بواحدة، لغاية لما تستطيع ان الحاجة دي تصبح ثابتة في حياتك. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا أكبر همنا، الحسنات يذهبن السيئات. يبقى أنت تعرضك اليومي للقرآن هيزاحم التغيرات اللي بتحصل لك في اليوم. أنت بتنزل الشغل فلان يقعد يكلمك عن المستقبل الدنيوي والعيال ولازم نشتغل ولازم نجيب فلوس، والتاني بيكلمك في غيبة ويقع في الكلام في الناس ويغتاب، والتالت بيكلمك مش عارف إيه، وأنت بترجع حاسس ان تقلبات حصلت جواك. لابد ان تزاحم هذه الهموم، لابد ان تزاحم هذه الافكار. زي ما اديت وقت للمباحات واديت وقت للدنيا، ادي وقت للدين. قال ساعة وساعة، فين ساعة الاخرة؟ ساعة وساعة، ساعة نرى فيها الجنة والنار رأي العين، وساعة فعل فيها ما تشاء من المباحات. فين الساعة اللي انت هتزاحم بيها على مستوى دخول النور إلى قلبك، على مستوى تغيرك، على مستوى طلبك للعلم، على كل المستويات؟ لابد أن تزاحم. كتير من الناس اللي كانت مدمنة الغناء تخلصت من الغناء بالمزاحمة. كتير من الناس اللي كان عندها إدمان لأي حاجة من المخدرات أو غيرها كان الحل هو أن يزاحم في أوقات الفراغ اللي عنده. ده من أكبر وسائل العلاج النفسي، إنك تزاحم في أوقاتك، إنك تبدأ تعمل حاجات تدريجي بسيطة تنجح فيها وتزاحم هذه الأوقات. أوقات الفراغ مدمرة، فبالتالي لابد أن يكون في حاجة. لذلك أنا كان نفسي أبدأ درس النهاردة بما يعني حاجة اسمها الإنصات، وتكلمت عنها في خطبة بس قلت خلاص أبقى أقول لكم تسمعوه. خلاص في خطبة بعنوان وأنصتوا، عشان أكون ملخص اللي أنا عايز أقوله النهاردة، أنصتوا وزاحموا. أنصتوا، ادي وقت يكون عندك حالة من الهدوء النفسي تستطيع أن تفعل فيه شيئا للدين، ثم هذا الوقت زاحم به، حاول تزاحم بالوقت ده. يعني ما تتصورش أنك زي ما قلت هتنتظر أيام الأجازات وأوقات الفراغ. كلنا عارفين ان ما كانوا يقولوا لنا ذاكر الوقت عشان تستريح بعدين، كلنا عارفين ان بعدين ده ما بيجيش، لان ذاكر الوقت عشان تستريح بعدين، اشتغل وانت شاب عشان تستريح بعدين، احنا كلنا عارفين ان بعدين ده مش موجود في الدنيا، بعدين ده في الاخره. وان متى يجد العبد طعم الراحه؟ قال عند اول قدم في الجنه. فانتظار الوقت اللي بتاع بعدين ده عشان انت تعمل فيه بقى طموحاتك الدنيا، ده مش موجود، هذا يأتي بالمزاحمة. زاحم، زاحم أوقات اللي عندك، دور على وقت. أنا أعرف ناس تعرف تستغل الأوقات، يعني حتى أوقات انتظار، منتظر واحد. ده سيدنا داود أظن حديث البخاري لما كان يسر عليه، الحديث فيه كلمة القرآن المقصود به كتاب داود اللي هو الزبور، يعني يسر عليه القرآن حتى كان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ فيه القرآن، يعني كتابه يعني اللي هو الزبور. يعني فترة ما الدواب بتتجهز، عارف لما أنا مثلا أقول لابني ينزل مثلا يظبط العربية يسخنها أو أي حاجة، عامل ما كان في الفترة دي يقرأ القرآن، اللي هو واحد مرتبط بكتابه حتى أنه يقرأه في هذا الوقت. فأنت لو عرفت أن تنتهز هذه الأوقات، لكن لكي أكون معكم صريحا، هذا يحتاج إلى نفوس قوية لديها عزيمة البحث عن هذا الرشد، أنك لن تعيش كما يعيش الآخرون. إن أنت وصاحبك بتشتغلوا، أنت هترجع تقلل شوية من نومك، تضيف حاجة في حياتك. ليه؟ لأنك أنت لك طموح أعلى. اللي عايز يحقق شيء في الدين طبيعي أن يومه وظروف حياته هي فيها نوع من الجدية، هيتخلى عن كثير من التفاهات، ده طبيعي. يعني أنا عشان أكون صريح، أنا مش هقعد أقول لك زاحم وعلى مستوى همومك وعلى مستوى أفكارك وعلى مستوى الذنوب وعلى مستوى الأوقات، وفي الآخر طول ما وصلنا يعني ده متعب. ما طبيعي أن في بعض التعب حتى تستلذ هذا التعب. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن أنت عندك معاني إيمانية تهون عليك هذا الألم وترجون من الله ما لا يرجون. فأنا بحاول أكون واقعي. أنت زي ما قلت مش هتعرف تقطع الخيل من حياتك التي تعطلك زي ما عمل سيدنا سليمان وذبح الخيل في أحد الأقوال، يعني فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولا الحاجة اللي هتشغلك في وقت من الأوقات هتشيلها تماما. خليك بقى واقعي وزحمها، ما تتخلاش عن، أنا بقولكش تخلى عن دنياك، لكن زحمها عشان ما تبقاش هي أكبر همك، لا تجعل الدنيا أكبر همنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. ربنا بيقول إيه؟ فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. فأنا لما اتكلموا في الآية يعني إيه فأثابكم غما بغم؟ قيل غما متصلا بغم، يعني ده غم ده ورا الغم ده. قالوا طب فين معنى الإثابة هنا؟ قالوا من المعاني الجميلة التي قيلت في الآية إن الصحابة حزنوا للهزيمة هزيمة أحد، كان هم شديد عليه. ثم أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجي هم أكبر. ماشي؟ يبقى الأول كان الصحابة زعلانين عشان اتغلبوا والدماء التي أسيلت، بعد كده حصل إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجي هم أكبر غطى على الهم الأول، ثم اكتشفوا أن هي إشاعة فذهب الهم الأول وجاءت البشرى الثانية. المشهد اللي أنا عايزه من الآية أن الهم الأول تم علاجه بهم تاني أكبر منه. وأظن كنت سمعت عن درس الشيخ محمد خيري، درس إن شاء الله يكون دروس الشيخ محمد جميل أصلا، أنا ما سمعتوش كاملا، يعني اسمه علاج الهم بالغم حاجة زي كده تقريبا. ده مهم إن أنت تتصور إن علاج همومك هي بهموم أخرى. أنت أحيانا، وده ياما الواحد بيشوفه والله، تجد أخين عندهم نفس المشاكل تقريبا، يعني في واحد مثلا عنده ابتلاءات في حياته، واحد تاني سبحان الله عنده ابتلاءات أقل من الأولين، وبتجد التاني عايش في هموم وغم ومكتئب وقرفان، والأول انشغل بهموم أعلى، تلاقيه بيتكلم في مسألة علمية ويتكلم في نقاش دعوي وتلاقيه خايف على الناس، مع انه هو اصلا حياته لوحدها فيها ما يكفيه من الهموم والاكتئاب، لكنه زاحمها، هو زاحم هذه الهموم، هو لم يجعل قلبه فريسة لهذا الهم الواحد. الواحد يحصل له حاجة ان يسيب قلبه فريسة لهم واحد، ده ممكن شيء تافه يسيطر على انسان يدمره. ودي كانت فكرة درس النظر الى السماء، كنت درس النظر الى السماء 2، انت اوعى تسيب نفسك فريسة لهم واحد، لا زاحم هذه الهموم، زاحم هذه الهموم، بلاش يعني انك تعيش جوه هم او فكرة واحدة. وسبحان الله كنت قرأت برضو منشور لعلي اجده اتكلم من الاخطاء في علاج الشبهات الاقتصار على الجانب المعرفي. يعني انا الوقت اتكلمت على مستوى الذنوب، جبت قصة سبب النزول عشان بس نرتب الكلام، وان اللي مبتلى بمعصية، اللي مبتلى بادمان معصية، اللي مبتلى بشهوة زي ما المعنى اللي اشار ابن عاشور، ده حتى حب الشهوة يصرف بكثرة الطاعة. يعني على مستوى الذنوب زاحم هذه الذنوب بطاعات، تبقاش مركز فقط على كيفية التخلص من الذنب، لا فكر في كيفية التخلص من الذنب وعمل طاعات أخرى. يبقى تفكر في كيفية التخلص من الذنب، ثم تفكر أيضا في عمل طاعات أخرى. لما إنسان يبتلى بذنب من الذنوب أو بهم من الهموم، لا يفكر فقط في كيفية حل هذا الذنب أو هذا الهم، بل يفكر في عمل طاعات أخرى تصرف عنه هذا الأمر. يبقى ده على مستوى الذنوب. على مستوى الشبهات قلت لكم ان الاقتصار في الجانب المعرفي فقط في علاج الشبهة غلط، لا تقول له واحنا بنعالج مع بعض الشبهة وبنناقشها انت استمر في الطاعة، حافظ على صلاة الجماعة، بتقول له السلام عليكم انت في علاج الشبهات، تاني في علاج الشبهات انت بتقول له لا تقتصر معه على العلاج المعرفي فقط، انت بتحل مع الشبهة وبتدي له علاجات للشبهة، وفي نفس الوقت بتقول له استمر على الطاعة، انزل المسجد، استمر في حفظ القرآن، حافظ على قيام الليل، لان دماغه دي ما ينفعش تتركها فريسة للشبهة اللي بتكون صغيرة ثم تتفاقم. وجزء كبير من هذه العلاجات وخصوصا الشبهة في أولها أن ينشغل عنها، هي لسه في مرحلة الوسواسة، أن ينشغل عنها. فده على مستوى الذنوب، على مستوى الأفكار، على مستوى الهموم زي ما تكلمنا أكبر همنا. شوف فعل الأفضل أكبر وأصغر. لما تلاقي هم كبير في حياتك دنيوي، اعرف ان في هموم اخروية صغرت. لما تلاقي هموم دنيوية كبيرة قوي في حياتك، اعرف ان في مقابلها هموم اخروية اصبحت صغيرة، فانت محتاج تكبر الهموم الاخروية دي. على مستوى الاوقات ما ينفعش ما يبقاش عندي مزاحمة لاوقات الدنيا، وإلا ده الواحد بيبقى عنده وقت للدين مثلا درس أو سواء بيعطيه أو بياخده أو بيسمع أو ملتحق بأكاديمية أو أي حاجة، وبعدين ياخد أجازة أسبوع أو أسبوعين، يفاجأ إن الوقت اللي كان سايبه ده للدين اتملى. يعني الدنيا حواليك بتزحمك على طول، وتستغرب الوقت راح في إيه. يعني احنا لما نيجي نبص في اوقاتنا انت بتتعجب الاوقات راحت في ايه. فيعني انا فوجئت ان الساعه عدت، احنا طولنا عليكم معلش، لكن يعني الترك ليس كافيا، الراجل قال اترك وانطلق. يعني زي بالظبط زي ما قلت كده كلام شيخ الاسلام، النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. انا بحاول اجمع لكم شعارات من الدرس بحيث تركز على المعنى الرئيسي. قال صلى الله عليه وسلم: تجدني اكبر همنا، ايه القضيه؟ مش في ايه الهم اللي جواك، انما هو ايه اكبر واصغر. احنا جوانا كلنا هموم، لا تبتعد كثيرا، يعني خليك قريب. اللي بيبعد عن شيء بيتيبس. اسأل كده أي واحد بيخطب الجمعة، لما يقعد مثلا 5 6 شهور ما يخطبش الجمعة يجد صعوبة في العودة. فبلاش تبتعد كثيرا، حب لعمال الله أدومه وإن قل. قادر تصلي الوتر صليه حتى وانت قاعد قبل ما تنام ركعة. عود نفسك لما يفوتك اقضي بالنهار، صلي ركعتين، صلي قيام ليل بالنهار قضاء. اتعود ان يبقى فيها حاجات ثابته في حياتك انت اللي مثبتها. ازرع الذاتيه التي بداخلك، نميها، خلي عندك ذاتيه، ما تنتظرش دايما الظروف تكون مواتيه والناس مش عارف تشجعك. لا، اصنع انت الذاتيه دي، اجعل عندك ثوابت، خلي عندك ثوابت بينك وبين الله حتى ولو بسيطه. يبقى التعود على ده بيخلي الانسان. لذلك كتير من الناس يقول لك انا في اوقات انشغالي اكتشفت ان انا عندي اوقات كتير قوي، اوقات امتحانات، اوقات مش عارف ايه، اكتشفت ان انا بستغل الوقت وان انا عندي وقت كنت بستغله، واكتر اوقات حصلت فيها واكتر مش عارف ايه كان في اوقات الانشغال. فالمشكلة إن إحنا أحيانا ما بنعملش الدين بهذه الجدية. وأنا أولكم، يعني إن أنا أكون عندي مثلا يوم بيكون عندي شغل الصبح، عندي محاضرة الساعة 9 الصبح مثلا. طبعا ده بيبقى يوم صعب جدا، موضوع الصبح ده. بس اليوم اليوم نفس اليوم اللي أنا كل يوم في الأسبوع كان عندي فيه محاضرة، لما يوم في الاجازه هو نفس اليوم، يوم حد اثنين ايا كان اليوم، وخلاص انت المفروض وراك حاجات دينيه، تلاقيك بتصحى متاخر وتتعامل باريحيه وعادي، اليوم راح خلاص ما يروح. طيب عشان نكون ماشي متوازنين، ده حصل مره مفيش مشكله، مرتين، انما استمراء الوضع ان الحاجات بتاعت الدين ما بثبتهاش، يعني الحاجات بتاعت الدين ما بدهاش نوع من الثبات، فبتوه في زحمة الحياة. لا، أنا عايز أزحم الحياة أصلا، وخصوصا يا جماعة، يعني ربنا يبارك فيكم جميعا، خصوصا اللي اتخرج واشتغل واتجوز وخلف، أو الأخت اللي عندها مسؤوليات كتير، والأخ اللي عنده مشاغل. هو ده عارف قيمة اللي أنا بقوله دلوقتي، إن هو يعني في ناس ربنا يبارك فيهم يعني في الجامعة عندهم امتحانات، متصورين إن دي أتعس مراحل الحياة، وان بس امتحانات الجامعه دي يا رب تخلص، يا رب يا رب نطلع من الجامعه على خير. هو مش عارف انه لما يطلع من الجامعه هيجد الوحش منتظره في الخارج. ربنا ينجحه جميعا يعني. فيعني ان احيانا احنا بنقعد نقول الظروف صعبه، وهو ممكن تكون المرحله اللي انت فيها دي اجمل مرحله انت هتمر بيها في حياتك اصلا. انا مش عايزك ابكوا طبعا، ولا عايز اديكوا نوع من الواقعية السوداء، كفاية عليكم كده. أنا برضو صوتي راح. فربنا يوفقكم جميعا ويبارك في أوقاتكم. ملخص: أنصتوا وزاحموا، ادوا وقت لنفسيتكم لأرواحكم تنصت إلى الآيات الكونية والفرعية، اسمعوا خطبة أنصتوا، ثم زاحموا أوقاتكم بالطاعات، زاحموا أفكاركم، زاحموا همومكم بهموم الآخرة، زاحموا الذنوب، وكلنا أصحاب ذنوب، زاحموا هذه الذنوب بالطاعات، أتبعوا السيئات الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يسددكم وأن يوفقكم جميعا، وأعتذر الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.